الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم. أحبتي في الله، هذا أول الدروس في التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة، رسالة ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، هي رسالة موجزة ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لا يستغني عنها المتوسط والمتقدم، ويحتاج إليها المبتدئ كذلك. وهي رسالة وإن كانت صغيرة في محتوى في مضمونها، إلا أنها عظيمة في معانيها. والشيخ رحمه الله تعالى لم يأتي بها من عنده، وإنما أتى فيها بمسائل قامت على الدليل من الكتاب والسنة. ومضمون هذه الرسالة مقدمة ذكر فيها المصنف أربعة أمور يجب تعلمها، ثم مقدمة ثانية ذكر فيها ثلاث مسائل، ثم مسألة مستقلة وهي ما يتعلق بالحنيفية، ثم الأصول الثلاثة وهي الأمور التي يسأل عنها العبد في قبره، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك فهذه الرسالة حرية بالعناية، بل حرية بالحفظ وحرية بالفهم. وكان الناس إلى عهد قريب يدرسونها ويدرسونها أولادهم وأهل بيتهم، وكان أئمة المساجد يحفظونها الصغار، فحري بطالب العلم أن يعنى بفهمها وأن يتحفظها قدر مكنته وطاقته. ابتدأها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة كعادة أهل العلم في تصانيفهم، حيث يبدأون بالبسملة، وذلك استئناسا بما يرد في القرآن من بداءة السور بالبسملة، وتبركا بسم الله عز وجل. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، فهو حديث ضعيف. اعلم رحمك الله، وهذا فيه تلطف بالعبارة، حيث دعا للطالب، وهذا ما ينبغي على العالم والشيخ والمعلم والأستاذ أن يبتدئ بالدعاء للطالب، وذلك أليق في العبارة وأحسن في قبول المضمون. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وقوله يجب لتعلم أن تعلم هذه المسائل الأربعة واجب، يستوي فيه الكبير والصغير والذكر والأنثى. الأولى، قال الأولى العلم، الأولى المسألة الأولى العلم، هذه أول المسائل العلم. فيجب على الإنسان أن يتعلم، والعلم هنا المراد به علم الشريعة، علم الكتاب والسنة. واعلم أن العلم ليس كله واجبا، وإنما فيه ما تعلمه فرض كفاية، وفيه ما تعلمه فرض عين. أما العلم الذي هو فرض على الأعيان فهو معرفة التوحيد والعقيدة، ومعرفة الأحكام الفقهية التي يحتاج إليها الإنسان كالصلاة والصيام والزكاة إن كان ذا مال، والحج إذا أراد أن يحج، والمعاملات إن كان صاحب تجارة ونحو ذلك. وبقية العلوم هي فرض على الكفاية، فأصول الفقه ومصطلح الحديث واللغة ونحو ذلك والفرائض هي فروض على الكفاية، إذا قام بها من يكفي صارت في حق البقية سنة، أو صارت في حق البقية مستحبة. ثم ذكر المصنف ما العلم الواجب الذي يجب على الإنسان تعلمه، فقال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الثلاث التي يجب على المسلم تعلمها: معرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يكون بالأدلة. هذا الأمر لا بد أن يتعلمه الإنسان، وهو الذي سيذكره بعد ذلك في الأصول الثلاثة. قال الثانية: العمل به. يجب على المسلم إذا تعلم هذا العلم أن يعمل به، فلا يكفي أن يعلم الإنسان، وإنما لا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل، لأنه إذا تعلم وحصل المعلومات وحاز المعارف فإن لم يعمل بذلك فإنما علمه يكون وبالا عليه. قد ورد أن أم الدرداء رأت شابا يتردد على العلم وعلى شيخ يتعلم منه، فقالت: يا بني، إن كنت عملت بما تعلمت وإلا فإنما تستزيد من حجج الله عز وجل عليك. ولذلك من أخطر الأشياء أن يتعلم الإنسان العلم لا لكي يعلم، لكي يعمل به، وإنما لكي يرائي به، فهذا خطر وشأنه شنيع، لأنه تعلم العلم لكي يقال أنه عالم، وإذا قال الناس ذلك فإن ذلك يكون وبالا عليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فقال الله: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. لذا لزام على طالب العلم أن يصحح نيته ومقصده وأن يعمل بما تعلم، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. الثالثة قال: الدعوة إليه. بعدما تعلم وتعمل يجب عليك أن تدعو بما إلى ما تعلمت، وأن تبلغ الناس هذا الدين وهذا العلم. فالعلم رحم بين أهله، وهو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يحجبه أو يمنعه. ومن الشناعة أن يكون لدى الإنسان علم غزير ثم يرى الناس من حوله يجهلون ويقعون في المنكرات والبدع والضلالات، ثم هو لا يكلف نفسه أن يعلمهم، فلا شك أن هذا خطير. بل من أوجب الواجبات على طالب العلم وقد وفقه الله للتعلم وأعانه على العمل أن يسعى في الدعوة إلى الله، وهكذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قد قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبيل محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله وعلى بصيرة، فلا بد أن تكون الدعوة إلى الله على بصيرة، لأن من الناس من يدعو إلى الله لكن على جهالة، فيكون ضرره أكثر من نفعه وخطره أكثر من صلاحه. فلذا احرص على أن تكون داعية وعلى أن تكون ذلك على بصيرة. ومن نظر في هذه العلماء وفي هذه السلف وفي هذه الصحابة رضي الله عنهم وجد أنهم عنوا واجتهدوا في تبليغ دين الله عز وجل، وما وصل الدين وما وصل العلم إلي وإليك والخير إلى المسلمين في كل مكان بعد توفيق الله إلا بجهود قوم بذلوا حينما تعلموا فعلموا غيرهم. وقد قال ابن مسعود رضي الله وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هكذا يكون الدين سلسلة يتناقلها الناس هكذا واحدا بعد الآخر. الرابعة قال، مسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه. لا بد أن يعلم الداعية ولا بد أن يعلم طالب العلم أنه إذا تعلم ثم عمل ثم اشتغل بالدعوة إلى ما تعلم فسيقابل بالأذى وسيناله الضر. لما؟ لأنه يشتغل في محبوب الرحمن وضد ما يريده الشيطان، فالشيطان سيؤلب أولياءه عليه وسيخوفهم وسيخوفه بهم وسيشوش عليه ويسعى في الوقيعة به. ولذلك كم ترى من مصلح وعالم وداعية إلى الله قام بالدعوة فأوذي وابتلي، هذا سجن وهذا طرد وهذا أوذي وهذا تعدي عليه، وهذا ربما قتل، لا شك أنه لا بد أن يعلم الداعية إلى الله حينما يسلك طريق الدعوة أن الطريق ليس بالهين، أن الطريق ليس مفروشا بالورود، بل كما قال ابن القيم رحمه الله: الطريق طويل، ناح فيه نوح، وقتل فيه زكريا، واغتيل يحيى، وطرد محمد صلى الله عليه وسلم من الطائف، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن لا بد من توطين النفس على الصبر، لا بد من توطين النفس على الصبر. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا رأيت أنه لا خصوم لك ولا أحد يعاديك من أهل الفسق ومن أهل الشرور، فاتهم نفسك، لأنك لم تسعى في التعليم ولم تسعى في الدعوة. والصحابة رضي الله عنهم لما أنه نالهم الضر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر الله لنا؟ فقال مغضبا: قد كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ويؤتى بالمنشار فيشق بالنصفين، ما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه. لذلك يا مبارك، ضع في بالك أن هذا الطريق يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى ثبات، ويحتاج إلى أن يتحمل الإنسان. وكلما علمت أن طريقك هذا الذي تسلكه سبقك فيه الأنبياء والصالحون والعلماء والمصلحون، اقرأ في سيرهم، واقرأ في أخبارهم، واقرأ في ما نالهم من الابتلاءات وما ما ما طالهم من البلاء. ابن تيمية رحمه الله سجن وناله، مالك رحمه الله تعالى سجن وضرب، الإمام أحمد كذلك، وغيرهم كثير. لذلك ضع في بالك وأنت تسلك هذا الطريق أن الطريق يحتاج إلى تحمل، لكن الثمرة عظيمة، والسعادة ستجدها تغمر قلبك وأنت تبتلى في هذا الطريق، كيف لا وأنت تبتلى لأجل الله ولأجل تبليغ دين محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك نبه المصنف على هذه الخصال الأربع في مبدأ رسالته. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.